خرجاه في الصحيحين قوله وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. نعم وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم، فمن كان كافرا ثم آمن فالاعتبار بإيمانه، ومن كان مؤمنا ثم كفر فالاعتبار بكفره. طيب هو حال كفره هل هو محبوب أو مبغض من الله تبارك وتعالى؟ إذا كان بعد ذلك سيموت على الإيمان مبغض، وإذا كان حال إيمانه سيموت بعد ذلك على الكفر، هل هو حال إيمانه محبوب أو مبغض؟ حال إيمانه محبوب بناء على إثبات الأفعال الاختيارية للرب تبارك وتعالى، خلافا للأشاعرة ونحوهم ممن يقول بأن العبرة بالموافاة وأن المحبة تكون له حال كفره أيضا باعتبار أنه سيموت على الإيمان، وأنه مبغض حال إيمانه باعتبار أنه سيموت على الكفر. لماذا؟ لأنهم ينفون الأفعال الاختيارية للرب تبارك وتعالى أنه يحب ويبغض ويرضى ويسخط. نعم. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه نعم السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، إذا من قضى الله وقدر بأنه سعيد فهو السعيد، ومن قضى الله وقدر بأنه شقي فهو الشقي. نعم. يعمل فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك وابن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله جعشم وجعشم كلاهما صحيح جعشم وجعشم. نعم. فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن كأننا خلقنا الآن، هذا استدعاء لإيش؟ لكمال البيان وكمال التوضيح. فلما تقول كأني خلقت الآن ما أعرف شيء، اشرح لي بين لي، يعني بين لي البيان الذي يليق به بأن يكون بيانا تاما مستوفيا. نعم. فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهم فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجه في الصحيحين. وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم هذا في إشكال، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طيب هل معنى هذا أن هذا بمحض القدر أو أنه قد يكون هناك سبب من العبد جعله يخذل فيموت على هذه الحال؟ الثاني هو الموافق لطريقة أهل السنة. هذه الجملة فيها توجيهات، فيدخلها هل المراد دخول خلود أو دخول عدم خلود؟ بحسب حاله إذا كفر خلفنا. هذا الجواب بحسب حاله، يعني هذه الكلمة أعم من أن يكون خلودا أو عدم خلود. فإن قلنا هو خلود معناه أنه مات على الكفر، طيب فيحمل ذلك على إيش؟ على أحد أمرين، إما أن يكون منافقا بداية هذا الحديث الذي قبله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإما أن يكون ممن يعبد الله على حرف، ممن يعبد الله على حرف عنده مادة من الإيمان الصحيح وعنده أيضا قدر من النفاق، فتصيبه الفتنة فيخذل فينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والتوجيه الثالث هو أن لا يكون الدخول هنا دخول خلود، يكون مثل إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل النار، والجور في الوصية ليس مكفرا. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، وكلمة يكون هنا ضبطت على وجهين، اختلف في ضبطها فقيل يكون وقيل يكون. نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم، هذه الجملة فيها شيء من الإجمالات، هذه الإجمالات تحمل على أصول الطحاوي رحمه الله على طريقة أهل السنة. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، نبين أن القدر منهما يجب تعلمه ومنهما لا ينبغي أن يدخل فيه. والتعمق والنظر في ذلك، أي نظر؟ المراد نظر خاص، المراد نظر خاص الذي فيه تكلف، الذي فيه ضرب كتاب الله بعضه ببعض، الذي فيه ما يخالف. أما النظر بمعنى أن نفقه ما ورد في الكتاب والسنة مما أراد الله تبارك وتعالى منا أن نفقهه ونؤمن به في القضاء والقدر، فهذا مطلوب. وكذلك الفكر، قال نظرا وفكرا. قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، أي عن رومه، أي عن طلبه وطلب الوصول إليه، كما قال تعالى إلى آخره. نعم. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشف. نعم، قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. هذه الجملة نسبت إلى عيسى عليه السلام، ونسبت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهما، وكذلك جاءت بألفاظ، لكن ما وجدت لفظة تكشفه ونكشفه قبل الشارح ابن أبي العز. وردت ألفاظ أخرى كلها قريبة في المعنى، مثلا القدر سر الله فلا تكلفوه، القدر سر الله فلا تدخلوا فيه، القدر سر الله فلا تكشفوا لله سره، القدر سر الله فلا تنظروا فيه، والمراد واضح. لكن من جهة الثبوت هذا الأثر ما ثبت، وإن ثبت فيحمل على المعنى الصحيح. ونحن عندنا قاعدة وهي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الإشكال فيما نقل عنه من كثرة ما نسب إليه من الباطل، ولهذا أشرق ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاء الثبت عن علي فلا نعدل عنه، أو كما قال. وهذا هو السبب، وكثرة ما افترى عليه أهل الباطل. فالمقصود أن هذه الجملة القدر سر الله فلا تكشفه أو فلا نكشفه، هذه تفهم على المعنى الصحيح، وهي أن الكلام عن الأشياء التي حجبها الله تبارك وتعالى عنا فلم يبينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا نكشفها ولا يمكن أن نكشفها، ومن دخل فيها فإنه سيضل، لأنه دخل في شيء يكون دخوله فيه من قفو ما ليس له به علم، فهو مظنة الزلل. نعم. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. نعم، هذه مسألة تقدم الكلام عنها، وهي مسألة التفريق بين الإرادتين الكونية والشرعية. نعم. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. نعم، هذا يبني على إيش؟ على عدم التفريق بين الإرادتين، وعلى عدم فهم الإرادة أيضا الكونية. يقول وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، من أين أتيتم بهذا؟ ألغيتم مشيئة الله؟ فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، كيف؟ طيب ما عندهم جواب، لأنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، ولم يقولوا بما قالت أهل السنة في هذه المسألة، ففروا من هذا الشيء، فلما فروا منه وقعوا فيما هو شر منه، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. ما هو؟ قال فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، إذن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، فوقعوا في شر من المقال التي فروا منها. وقوله كالمستجير من الرمضاء بالنار، هذا مثل يضرب لمن أراد الانتقال عن شر هو فيه فوقع فيما هو الشر، فيما هو شر منه. كالمستجير من الرمضاء، الرمضاء الأرض الحارة، يستجير من هذه الأرض الحارة بإيش؟ بالنار. وهذا البيت ذكر في قصة كانت ساب نشوء ونشوب حرب البسوس عند العرب، جساس طعن كليب، فكليب الآن سيموت، فوقف عليه عمرو فقال كليب اسقي ماء، يا عمر اسقني ماء، فنزل عمر وطعنه. فقال المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الروضاء بالنار. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج. في نسختنا فهر في الحاشية كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج، تصطك ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف، وهو مخالف للمشهور في هذا المعنى، وهو الحديث الذي في مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. المقصود أنه سيرجع الكفر في والشرك سيرجع في جزيرة العرب. فهذا الحديث فيه مخالفة في أشياء، في عدة أمور لهذا الحديث المشهور. وقوله بالخزرج إيش معنى؟ هو هذا الظاهر، قصدك الصنم اسمها الخزرج ولا الصنم قبيلة الخزرج؟ يعني يكون عند دوس في اليمن ينقل هناك، الله أعلم. أنا ما وجدت في الكتب التي تكلمت عن الأصنام أن هناك صنم يعرف بالخزرج، لكن ذكروا الصنم آل الخزرج، يعني الصنم قبيلة الخزرج، فقد يكون، الله أعلم. وهو مناه هو صنم آل الخزرج، يعني يعرف بصنم آل الخزرج وإن كان عند دوس، عند الأوس وعند الخزرج. وأيضا ذكر هنا بني فهر، والحديث السابق ذكر دوسا، وأيضا ذكر ذي الخلصة، يصح الخلصة والخلصة والخلصة، هذا كله صحيح. وأيضا عندنا في آخر الحديث وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. طيب إيش معنى هذا؟ معناه أنهم يريدون أن الله يقدر الخير، هذه إشكالية. معناه أنهم يقدرون إيش؟ أن الله عز وجل يقدر الخير. نعم، يقدر الخير ولا يقدر الشر، وهذا حقيقة موافق لما تقدم في قوله فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غير مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان. قبله قال وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فهذا في ظاهره موافق لما تقدم، وإن كان الإشكال كما نقل هنا المحقق عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الحافظ بن حجر أنه قال والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث للطاعة، والله عندهم ما أحدث لا هذا ولا هذا، بل أمر بهذا ونهى عن هذا، ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل مذهبهم إلى آخره. طيب لكن هل ممكن أن نحمل هذا على الكلام المتقدم؟ بمعنى أنه غير متعقب. ما نقدر. صعب. لأنه هنا يقول حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر، يكون التقدير الذي هو المشيئة، يعني عبر بالتقدير وأريد به ما خالفوا فيه أو نوعا مما خالفوا فيه هو المشيئة. يا شيخ حتى إيمان المؤمن لم يقبل المشيئة إلا أنه وقبل المشيئة المؤمن عنده. المشيئة الله سبحانه وتعالى عندهم يعني ليست هي التي سبب. هو الكلام في هذا، أن في أول أمرهم يقول شيخ الإسلام لا، حتى في أول أمرهم ما كانوا يفرقون. طيب عموما هذا الحديث لو صح، يعني اللفظ النبوي كأني بنساء فهر يطفن بالخزرة تصطفق ألياتهن مشركات، هذا لو صح فليست مخالفة مناقضة للحديث الذي في مسلم، وإنما في نفس المعنى، لكن المسألة هي أنه على غير المشهور. نعم تفضل. قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم شرحنا هذه الجملة في التدمرية. وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. الحمد لله على الهداية. ووقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه، فقال العربي لا حاجة لي في دعائك، قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. في حد مفاهم القصص هذه عشان نشرح؟ طبعا حصل بينهم نقاش، فالمجوسي لما رد على القدر أبطل كلامه وأضعف كلامه، لأن القدر لما قال الله يريد والشيطان لا يريد، طيب الآن يريد أن يهدي المجوسي للإسلام فأتى بهذا الكلام، فالمجوسي الآن يريد أن يرد عليه وينقض كلامه، فقال طيب أراد الله وأراد الشيطان، فعندك يا مسلم كان ما أراد الشيطان، لهذه عقيدة فاسدة، لأنه يلزم منها إيش؟ أن يكون الشيطان أقوى. وقال رجل لأبي عاصم القسطلاني عندنا عصام. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. نعم ما دام الهدى لله فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. نعم. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى نعم هذه أدلة الإرادة الكونية، هذه كلها في الإرادة الكونية. نعم. فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى

وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. نعم، فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، يعني هذا الأمر الذي لا يرضاه ولا يحبه كيف يريده وكيف يشاؤه وكيف يكونه وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. نعم. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. نعم، مثل إيش؟ صلاة. نعم. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. مثل إيش؟ ترك الصلاة مثل الكفر، هو من جهة ذاته مبغوض لكنه مراد لله كونا للمصالح والحكم المرتبة على وجود الكفر في هذا الكون، من إقامة العبودية لله والجهاد والموالاة والبراءة بناء على التوحيد والشرك إلى آخره، فالحكم الكثيرة، هذا المقصود. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، البغض والإرادة ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. فمتعلق البغض هو نفس هذا المراد وذاته، ومتعلق الإرادة والمحبة هو العاقبة، الحكم والمصالح التي يفضي إليها. نعم. وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه. نعم، الدواء الكريه هو مبغوض بالنظر إلى نفسه وذاته. نعم، الدواء الكريه هو مبغوض بالنظر إلى نفسه وذاته لكنه محبوب باعتبار إيش؟ ما يفضي إليه من الشفاء. نعم. وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية. نعم، يعني مثل هذه الأشياء، الآن أنا ما أجزم أن في هذا الدواء الشفاء، لكن قال للطبيب غالب الظن أنك بهذا الدواء ستعافى، فالعاقل يقدم على هذا الدواء ما دام أنه محتاج ومضطر إلى أن يتعالج وأراد العلاج فإنه يقدم ويكتفي بالظن الغالب. فكيف إذا كانت العواقب الحميدة مجزوم بها من وراء وجود المعاصي في هذا الكون والأمور المبغوضة في هذا الكون ووجود الشيطان في هذا الكون، فعواقبها والحكم والآثار التي جعل الله عز وجل فيها هذه الأشياء في هذا الكون هي مجزوم بها. نعم. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته من ذلك. نعم، الآن سيذكر مسألة الحكم من وراء وجود إبليس ومن وراء وجود الشر في هذا الكون، والواقع أن ذكر 5 أشياء هنا هي منقولة من ابن القيم في المدارج، وذكر أشياء أخرى في المدارج، لكن الأول والأخير يظهر اتصاله بخلق إبليس خصوصا، ومع ذلك فهو يشمل غير إبليس، يشمل إبليس ويشمل غيره. نعم. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والآمال والاعتقادات والإرادات. إيش معنى مادة؟ أصل. نعم، هو أصل ذلك، منه يستمد وهو يمد غيره. نعم. وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها، منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهو سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرف. عندنا مجاله، وجعلها مجال تصرفه وتدبيره. عندك محال؟ محال تصرفه وتدبيره. هو من جهة المعنى يصلح هذا وهذا. وجعلها محال تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته، ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية. نعم، هو فصل البيان، ظهور آثار أسمائه هذا شيء واحد يدخل فيه الأسماء القهرية عدها نوعا، ثم قال ظهور آثار أسمائه أي متضمنة لحلمه وعفوه عدها نوعا، ثم ذكر ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة عدها أيضا نوعا للتوضيح والبيان. نعم. مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. نعم، القهار اسم لله عز وجل، أما المنتقم فعد اسما لكن الأظهر أنه ليس من الأسماء، والعدل كذلك عد اسما لكن الأظهر أنه من الصفات العدل ليس من الأسماء، والضار لماذا ذكر الضار دون النافع وذكر الخافض دون الرافع؟ لأنه يتكلم عن الأسماء القهرية وآثار الأسماء القهرية. كذلك الشديد العقاب والسريع الحساب عدة أسماء لكن الأظهر أنها ليست أسماء، وذو البطش الشديد، البطش هو الانتقام والأخذ القوي، إن بطش ربك لشديد، والخافض والمذل. فالقهار هو الاسم والباقي هي من الصفات والأفعال والإخبارات عن الله تبارك وتعالى. نعم. ومنها ظهور آثار، قوله لا بد من وجود متعلقها أي ما تتعلق بهذه الأسماء والأفعال التي تظهر آثارها فيه، مثل المخلوقات بما يشمل المعاصي. نعم.

الملزوم، والحركة بدون المتحرك، يعني الملزوم الحركة بدون المتحرك. المتحرك قد يكون زيد من الناس، قد يكون طيارا، قد يكون، المقصود أنه هذا قد يوجد الذي هو زيد من الناس من غير أن نتصور الحركة، من غير أن يكون منه حركة، لكن ما توجد حركة إلا وهناك متحرك. فإذا الملزوم هو الحركة والمتحرك اللازم، والتوبة هي أيضا إيش؟ الملزوم، والتائب هو اللازم، وتلك الحكم هي الملزوم، والأسباب هي اللازم. فإذا فرض وجود الملزوم بدون لازمه هذا ممتنع، يمتنع وجود الملزوم بدون لازمه، فمن هنا كان السؤال فاسدا. وبعض الأحيان يعني في مقام المناقشات تبين فساد السؤال، تبين فساد السؤال، يعني بعض الأسئلة أشبه بالهذيان، ما تفهم وينتظر منك جواب إيش صح أو خطأ. الذي ليس بشيء هل يقدر الله عليه؟ سؤال فاسد. لما قلت الذي إذن هو شيء، يعني معنى كان شيء ليس بشيء، كيف شيء ليس بشيء؟ عطني كلام صح وجاوبك عليه، مثل اللي يقول لك كتاب مفتوح زيد فوق، جاوب عطني كلام ليس بالهذيان يعني. فتبين هذا للسائل ولمن يستمع أن هذا السؤال في نفسه فاسد فلا يجاب عليه، وإنما الجواب عن سؤال صحيح يسمى سؤالا. نعم. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا، فهذا سؤال له شأن. نعم، هو ذكر هذين الوجهين ثم بسطهما، فبدأ بالأول، الآن قوله فاعلم أن الشر إلى آخره، هذا في مقام بيان الأول، ثم سيقول وأما الوجه الثاني في صفحة 403، وأما الوجه الثاني هو الذي من جهة العبد، فإذا سيتكلم في عدة صفحات عن الوجه الأول. نعم. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم. نعم، هو حقيقة سيأتي كلام كثير كله يبنى على هذه المسألة، مسألة أن الشر كله يرجع إلى العدم، وسيتكلم عن الإيجاد والإعداد والإمداد، والواقع أن ما تقدم يكفي، يكفي أن يقال هذا بالنظر إلى ذاته شر، وبالنظر إلى ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى منه خير، بالنسبة إلى إفضائه إلى المصالح والحكم خير، بالنسبة إلى أفعال الرب تبارك وتعالى وما يكون منه من الأفعال القائمة به سبحانه، هذا كله إيش؟ خير. ثم نذكر هذه الأمثلة التي تقدمت، الدواء مثلا، حتى العقوبات سيأتي ذكر مثال قطع يد السارق، هو بالنظر إلى هذا الذي قطعت يده الشر باعتبار أنه مناف للراحة واللذة ومعقب للألم، لكن بالنسبة للمصالح المترتبة عليه، إما عليه هو في نفسه من التوبة وتطهير الخطايا وكذلك المجتمع كله، هذا خير، هذا يكفي. لكن لما تأتي وتذكر مسألة العدم والإيجاد والإمداد والإعداد، تأتي مسائل وإيرادات كثيرة تتبع هذا التقسيم، ليس معناه أنه لا يصح ولا يصح منه شيء، وإنما لا يحتاج الإنسان إلى أن يفتح على نفسه بابا إذا بين وشرح للناس، لعموم الناس ولعموم طلبة العلم، ما يحتاج يفتح باب الإيرادات، وإنه يبين هذا الأصل الذي ذكرناه، وهذا واضح، واضح جدا وكافي. نعم. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، يعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. نعم. يقول: فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، يعني عدم الخير وأسباب الخير المفضية إلى هذا الخير، وهو من هذه الجهة الشر، أي من الجهة العدمية، من جهة الشر. هذا جاء من عدم الخير، عدم إمداده بالخير. أما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، هو وجود، هذا موجود، ثم لما حصلت منه الحركة في الشر صار الشر إليه من هذه الجهة. يقول: مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة. الآن إذا نظرنا إلى نفس شريرة ولغينا هذا الشر الذي يضاف إليها ونظرنا فقط إلى الوجود، فهذا الوجود خير، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها. فإذا هل الشر جاء من وجود أو جاء من عدم؟ جاء من عدم، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإذا وجودها ووجود حركتها هذا خير، بغض النظر عن أن تكون حركة في خير أو حركة في شر، نفس الحركة خير. لهذا قال: فإن عينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به ومدت بذلك، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه. فهذه الحركة التي تحركت بها بطبعها هي خير أيضا، لكن لما كانت في خلاف الخير صارت شرا بالإضافة والنسبة. وحركتها، قالوا حركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة، لأنه ظلم مثلا، اعتداء مثلا، لا من حيث هي حركة. فإذا الشر هل هو من كونها متحركة ومن جهة نفس الحركة، أو من جهة كون هذه الحركة في خلاف الخير؟ من جهة كون هذه الحركة في خلاف الخير. قال: والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا. فلو وضعت العقوبة في موضعها هل هي شر؟ قضى يد السارق مثلا ليست بشر، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. نعم. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به. نعم، مثل ما ذكرنا قطع يد السارق، كيف الشر؟ تفضل. لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. وجزاء سيئة سيئة مثلها، وضع قطع اليد في موضعه، وهو السارق الذي أوجب الشرع قطع يده. نعم. فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فاسدا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال. فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا. فتأمل فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر. نعم، لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، هو الذي خلقه وهو الذي شاءه. فالجواب إيش؟ قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده، وجود هذا الشر، نفترض النفس الشريرة، وجوده، وجود هذه النفس الشريرة هو المنسوب إليه، وليس الشر الذي يصدر عن هذه النفس الشريرة. قال وهو من هذه الجهة، أي الوجود ليس بشر. طيب من أين جاء الشر إذن؟ قال والشر الذي فيه من عدم، من عدم، من عدم إمداده بالخير وأسبابه. فالجهة عدمية، ليست من فعل الرب تبارك وتعالى، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. العدم ليس بشيء ينسبه إلى الرب تبارك وتعالى. نعم. فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر. والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك، فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. نعم، الإيجاد والإعداد والإمداد. الأول أعم، والثاني أخص منه، والثالث أخصها. نريد أن نفهم هذه الثلاثة. عندنا أرض، هذه الأرض وجدت، هذا إيش؟ إيجاد. طيب، أعدت بمعنى صارت قابلة للزراعة، جعلت قابلة للزراعة. هل كل أرض قابلة للزراعة؟ لا، كل أرض هي موجودة. فالإيجاد عام شامل. ثم الإعداد، التهيئة والقبول والتيسير، فهذا إعداد. جعلت مستعدة لأن يزرع فيها، هذا إعداد وهو أخص من الأول. طيب، قد تكون الأرض مستعدة للزراعة فيها وليس فيها زرع، لماذا؟ لم تمد. يأتي بعد ذلك إيش؟ الإمداد. هذا الإنسان، كل إنسان موجود، هذا مشترك، هذا يرجع إلى الربوبية العامة، كل إنسان موجود. ثم يأتي ما هو أخص، وهو الاستعداد، الإعداد. هل هو معد لقبول الخير؟ فهذا قد يكون معدا، أوتي ذكاء وفهما، وأوتي قوة وصبرا، الإعداد موجود. وذاك ليس بعاقل، مجنون مثلا، الإعداد موجود غير موجود. ثم نرجع الأول، هل كل من أوتي فهما وذكاء وأوتي قوة وصبرا عنده علم وعنده إرادة للخير وتحرك بها إلى الخير؟ لا. إذا من الناس من أمد، ومن الناس من لم يمد. فهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله ونقله الشارح: الإيجاد والإعداد والإمداد. ومن المواضع المفيدة في شرح هذا الكلام، ولم يحل إليها المحشي هنا فيما يظهر، كلامه في مسألة السماع، الكتاب الذي هو الكلام على مسألة السماع، فيه كلام جميل واضح بين عن مسألة الإيجاد والإعداد والإمداد، يحسن أن يحال إليه وأن يرجع إليه. نعم. فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير، وهو إلى الله. نعم، إيجاد هذا يشمل كل موجود، فكل موجود إيجاده إيش؟ خير، حتى النفوس الشريرة، لأننا ننظر الآن فقط إلى جهة الوجود. نعم. وكذلك إعداده وإمداده، يعني إعداد ما أعد منها خير، وإمداد ما أمد منها خير. وعدم الإعداد والإمداد أو الإعداد مع عدم الإمداد، هذا إيش؟ هنا جاء الشر فيه من جهة عدمية فلا ينسب إلى الله. نعم. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل نعم إليه ضده، ما هو الضد؟ هو الخير، الفاعل الذي هو الله. نعم. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده؟ قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، هذا الصواب بحذف الألف بعد الذل وليس إذا كما في طبعة الرسالة إذ، وكذلك في الأصل في المدارج إذ. هل لا أمده إذا وجده؟ لاحظ الآن إرادات، هذه إرادات كلها على فتح هذا الباب. هل لا أمده إذا وجده؟ طيب ما دام أوجده فهل لا أمده؟ قال قيل ما هنا نافية أو معنى الذي نافية؟ مقتضت لم تقتضي الحكمة إيجاده وإمداده أي معا، وإنما اقتضت إيش؟ إيجاده وترك إمداده. فيترتب على ذلك قال فإيجاده خير والشر أي إنما جاء من عدم إمداده. وهذا اختصار من المدارج، والذي في المدارج أوعب. قال رحمه الله، وهذا نقل المحشي هنا، مقتضت هنا ما بمعنى الذي، ما في المدارج بمعنى الذي، الذي اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده فإنه سبحانه يوجده ويمده. وما أي والذي اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده أوجده بحكمته ولم يمده بحكمته، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. نعم. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها؟ نعم. فهل لا أمد الموجودات كلها؟ نعم. أو كلها؟ نعم. فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل. نعم. يعني الآن هذا التفاوت من جهة الإمداد هو الذي حصل من ورائه تلك الحكم الكثيرة التي علمنا كثيرا منها وجهلنا كثيرا منها. فالآن أنت لما تأتي وتقول انفي وألغي سبب هذه الحكم والمصالح والخيرات التي يوصل إليها هذا التقدير، فإذا ألغيت أعلى وأخص شيء. قال فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد، يظن مريده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وإنما الأبلغ في الحكمة هو علم التسوية بين الموجودات. فهذا جبريل مادة كل خير، وهذا إبليس مادة كل شر، وهؤلاء ساسة المؤمنين من الأنبياء والصالحين، وهؤلاء أهل الشر والكفر وقادتهم، وهكذا تحصل الحكمة وتظهر العبودية المتنوعة من وجود هذه الأمور كلها. نعم. بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. يعني في تفاوت ولا ما في تفاوت؟ ها؟ على حسب الأمور العدمية. يقول بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، الذي سببه يرجع إلى الأمور الثلاثة إيجاد وإعداد وإمداد، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، أي بالنظر إلى إيش؟ الإيجاد. نعم. فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، في خلقه أي في وجوده، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وهو عدم الإعداد وعدم الإمداد، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. هذا فيما يظهر معنى كلامه. نعم. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. نعم. كيف يرضى لعباده جميعا الإيمان ولا يعينهم جميعا على الإيمان؟ هذا توضيح بالمثال لهذا السؤال. فالجواب إيش؟ لأن إعانته عليه يعني يجعل جميع الناس مؤمنين قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، إن ظهور العبوديات المتنوعة التي ذكرناها وظهور أسماء الرب تبارك وتعالى وآثار أسمائه، ظهور آثار أسماء الرب تبارك وتعالى. نعم. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. مثل؟ تفضل. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. نعم. ولو أرادوا الخروج، هذا الخروج إيش؟ طاعة، خروج في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. طيب، هو يقول هنا وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه ومحبته تلك الطاعة، فانبعاثهم إلى الجهاد إيش؟ طاعة. طيب، يتضمن مفسدة أكره لله تبارك وتعالى منها، ما هي؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، وبقية الآية المواضع. نعم. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر عندك وهو طاعة، ها؟ نعم. وهو طاعته. جيد. فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد، وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد، لأنه فيما تقدم قال فإن قيل، ثم قال قيل هذا السؤال يرد على وجهين، ذكر أولهما من جهة الرب والثاني من جهة العبد، هذا صفحة 399. الآن الجهة الثانية. نعم. فهو أيضا ممكن بل واقع. فهو أيضا، ما هو؟ هو يفهم من السؤال. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ يعني مسألة اجتماع المحبة والرضا مع نعم كونه مرادا ومسخوطا. نعم. فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. نعم. يقول نعم أيضا هذا ممكن من جهة العبد. كيف؟ بأن يكون سخطه متجها إلى فعل العبد، وأن يكون رضاه عن قضاء الله وقدره، فما في أي إشكال ما دام المتعلق اختلف، ما دام الجهة انفكت. قال فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، أي من العبد نفسه. قال فهذا مسلك طائفة من أهل عرفان التفصيل. ثم ذكر طائفة أخرى كرهت ذلك مطلقا، فيقول هذا في الحقيقة لا يعد خلافا، يعني من ينقل عنهم بأنهم كرهوا ذلك مطلقا لا يعد هذا خلافا، لأنهم لما أطلقوا لم يريدوا ما يشمل تقدير الرب تبارك وتعالى، وإنما كلامهم كان متجها إلى إيش؟ إلى فعل العبد. يعني هو الأصل أنه مدام ما في خلاف، إذن لماذا يذكر الخلاف؟ الظاهر لأنه توهم الخلاف ونقل على أن هذا مسلك وهذا مسلك آخر، فهو ذكر ذلك هما مسلكان لكن حقيقتهما واحدة، أي لا خلاف فيهما أو بين أهلهما. نعم. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه. نعم، هذا سر المسألة، هذه الجملة تلخص جميع ما تقدم. نعم. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، ليس إلى العبد شيء منها ولا حتى المعاصي التي صدرت منه، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. نعم، فإن قيل ليس للعبد شيء منها، إذن ألغوا اختيار العبد ومشيئة العبد وقدرة العبد، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن أو حتى لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، ما يمكن يتخلص، ما يمكن يتخلص، هو وقع فيه الشر، وهذه الشرور يترتب بعضها على بعض، وشر يستلزم شرا آخر. طيب والقدر المنكر، أي لأفعال الرب تبارك وتعالى وتقدير الرب تبارك وتعالى، أقرب إلى التخلص منه من الجبر. لماذا أقرب إلى التخلص؟ لأنه يصل ذلك إلى إيش؟ يا العبد، فتخلص بهذا الاعتبار، لكنه لم يتخلص تخلصا تاما، لأن هذا أوقعه في شرور أخرى وفر من أشياء وقع فيه ما هو شر منه. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعدوا بالتخلص من الفريقين، لأنهم وافقوا الكتاب والسنة الذي لا تناقض فيهما. نعم. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ نعم، كيف تتوب من شيء الله قدره عليك؟ هذا السؤال. وأنت ترضى بفعل الله؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. نعم، إذا النظر في كون هذا الشيء طاعة أو معصية إلى محبة الرب، إلى الإرادة الشرعية، فموافقة الأمر والنهي ومخالفة ذلك هو الذي يرجع إليه كونه طاعة أو معصية، ويترتب على ذلك أن تقبل عليه أو أن تتركه أو أن تتوب مما وقعت فيه من المخالفة، من غير نظر إلى تلك المشيئة وذلك القدر. نعم. وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح

طيب اقرا الحاشيه رقم واحد قال ابن تيميه واما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فان الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وافعاله، وانما الكلام في الرضا بمفعولاته. يعني ان انطبق هذا الكلام على الكلام الذي قراناه فكانه يقول لكم انتم خرجتم عن مقصود الكلام، لان ثانيا يتكلم عن الرضا بالفعل القائم بالله والرضا بالمفعول منهما يرضى منهما لا يرضى، ثم ثالثا يتكلم عن المفعول نفسه باعتبارين، باعتبار نسبته إلى الله وباعتبار نسبته إلى العبد. المآل واحد لكن فيه شيء من الفرق الدقيق، وهو أن الكلام الآن أن ننظر إلى المفعول نفسه وإلى المقضي نفسه. وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره، وعلقنا على مسألة النظر والفكر. نعم. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.